الأبلغية ولا كلها داخلة في الأبلغية. طيب الخامسة، الله الخامسة. نعم ها قد سبقت أيوة تماما يلا السادسة. نعم السادسة مع ذكر الأداة والوجه. لا لا ما سبق، لا ما سبق، لا لا المشبه به ما نتكلم على المشبه، المشبه به دائما مذكور ولا يدخل معنا في حساب اللي هم ذكر دائما. السابعة يلا احنا كنا في السابعة ولا في السابعة؟ نعم بقيت لنا صورة هو أن يذكر كل واحد الهذه التي ذكرنا كل واحد من الطرفين مع الأداة والوجه. ها إذن هاتان الصورتان هل يدخلان في الأبلغية أم لا؟ لا يدخلان، لا يدخلان في الأبلغية. إذن أبلغ التشبيه ما حذفت منه الأداة والوجه مع ذكر الطرفين معا، يليه حذف المشبه مع حذف الأداة والوجه، يليه ذكر المشبه مع حذف واحدة منهما، يليه حذف المشبه مع ذكر واحدة منهما. فهمنا؟ هذه الأربعة أبلغها هي المرتبة الأولى. مثال المرتبة الأولى قول الشاعر الله نعم النشر مسك والوجوه دنانر وأطراف الأكف عنم. النشر مسك، فهنا حذفت الأداة وحذف إيش؟ وجه الشبه، فكان هذا النوع من التشبيه أبلغ، فكان هذا النوع من التشبيه أبلغ. لو قلت في مقام الإخبار، في مقام الإخبار حين سألك سائل أين يشبه زيد في شفاء في شجاعته، أو ما الذي يشبهه زيد في شجاعته، فقلت إيش؟ أسد. أنا حذفت ماذا؟ المشبه والوجه والأدب، هذا في المرتبة إيش؟ مرتبة ثانية. لو قلت هنا كالأسد كان لو قلت أسد في الشجاعة كانت، وهكذا. فهمنا إذن هذا معنى قوله وأبلغوش بفيما منه حذيف وجه وآلة. قال يليه في الأبلغية ما عرف في هذا الباب، ثم قال انتهى. إذن عرفنا في هذه الأبيات أقسام أخرى من التشبيه باعتبارات كما لاحظنا، فينقسم التشبيه باعتبار الوجه من ناحية ذكره أو حذفه إلى قسمين، أحدهما يسمى بالمجمل وهو ما لم يذكر فيه وجه الشبه. طيب الثاني تفضل. كيف وهو وجه الشبه. وينقسم أيضا التشبيه باعتبار وجه الشبه المجمل إلى قسمين. تفضل. خفي، الخفي هو ايش؟ تفضل. تماما. والظاهر نعم. وينقسم ايضا التشبيه باعتبار كون وجه الشبه قريبا او بعيدا الى قسمين، احدهما ايوه فالبعيد زيد البعيد يعني ما هو البعيد؟ ضابط البعيد نعم. والقريب نعم هو الذي لا ينتقل فيه الذهن إلا بعد التفكر والتدبر، والآخر بعكسه. ثم ينقسم وجه الشبه باعتبار الأداة إلى قسمين، ما هما هذان القسمان؟ نعم لا لا أعد أيوة، مؤكد ومرسل. أما المؤكد فهو الذي نعم نعم أنا إيش الأداة فقط. أما غير المؤكد يلا نعم يعني المرسل نعم المرسل فهو الذي ذكرت فيه الأداة. ثم ينقسم التشبيه باعتبار آخر وهو آخر الأقسام إلى إيش إيه ما هو المقبول؟ تفضل. نعم من أغراض التشبيه التي سبقت. وأما المردود فما هو؟ نعم هو الذي لا يفي بغرض من أغراض التشبيه التي سبق ذكرها. ثم ينقسم في الأخير التشبيه إلى أقسام أخرى، فما هي؟ إلى أبلغ وبليغ وغير بليغ. إلى أبلغ وبليغ وغير بليغ، فما هو الأبلغ؟ الأبلغ نعم عرفت منه الأداة ووجه الشبه نعم وذكر المشبه تماما. فما هو البليغ؟ يلا البليغ نعم ايه وحذفت منه الأداة ووجه الشبه ما هو غير البليغ؟ يلا ما هو غير البليغ؟ ايه والذي ذكر فيه زي تفضل والمشبه نعم وذكر فيه وجه الشبه والأداة تماما، سواء ذكر المشبه أو حذف تماما. ضابط المجمل نعم نعم ضابط المفصل تماما. ثم قسم التشبيه مرة ثانية. يلا ما هو هذا التقسيم؟ نعم لا نريد التقسيم على الترتيب الذي سبق في الدرس تماما إلى الجلي والخفي، وهذا التقسيم خاص بماذا؟ زيد بالمجمل، خاص بالمجمل. المجمل ينقسم إلى خفي وجلي. ما هو ضابط الخفي؟ نعم نعم الخفي هو الذي لا يعلمه إلا خاصة الناس، وأما الجلي فما هو؟ عامة الناس وخاصتهم. ثم الانقسام الثالث نعم نعم إلى قريب مبتذل وبعيد غريب. ما هو ضابط القريب المبتذل؟ يلا نعم إلى قرينة، ما عندنا قرينة، هذه من زيادة. نعم طيب أما ضابط البعيد الغريب نعم نعم تماما. سبق في النوع الأول أنه ينضبط بضابطين، ما هما هذان الضابطان؟ نعم أيه كونه مجمل غير مفصل. ثاني الضابطين يلا نعم نعم أو لقلة التفصيل. وسبق في الثاني كذلك أن له ضابطين، ما هما هذان الضابطان؟ يلا كثرة التفصيل. والثاني من الضابطين نعم لندرة حصوله في الذهن، ندرة حصوله في الذهن. ثم الانقسام الرابع ما هو؟ نعم نعم باعتبار الآلة إلى مؤكد ومرسل. ضابط المؤكد شو هو؟ أما المفصل أم المرسل فهو نعم تماما. ثم الانقسام الخامس. نعم تفضل. نعم، إلى مقبول وهو الوفي بالغرض، وإلى مردود وهو الذي لا يفي بالغرض. ثم هناك انقسام آخر به ختم مؤلف، شو؟ نعم، إلى بليغ وأبلغ. ما هو ضابط البليغ؟ ما هو ضابط البليغ؟ نعم نعم، ضابط البليغ هو الذي نعم حذف منه أحد الشيئين إما نعم. وأما الأبلغ يالله نعم ما حذف الإثنان منه تماما. نعم تماما، نحن نريد القسمة الإجمالية فقط، أما التفصيل فقد عرف فيما سبق. والآن ننتقل مع المؤلف رحمه الله إلى هذا الباب الجديد من أبواب علم وفن البيان. سبق أن فن البيان ينحصر في كم من باب؟ الله في كم من باب؟ الله، لا، الباب الأول من هذه الباب، الثاني الحقيقة والمجاز، والثالث الكناية. تماما، إذ نحن الآن مع الباب الثاني الذي هو باب المجاز. والحقيقة إنما يذكرونها لكونها إيش؟ لكونها ضد المجاز، والضد أقرب خطورة بالبال، أقرب خطورة بالبال. ومن باب قولهم بضدها تتميز الأشياء، من باب قولهم بضدها تتميز الأشياء. أما الحقيقة فهي فعيلة من حق الشيء يحق إذا ثبت، فعيلة من حق الشيء يحق إذا ثبت، وهي بمعنى نعم، أو من حققت الشيء أحققه إذا أثبته، وعليه فتكون فعيلة بمعنى مفعولة. والتاء اللاحقة بها هي فارقة بين الوصفية والاسمية، لأننا عندما نقول الحقيقة صارت اسما، أما إذا قلنا حقيق فهي وصف، هذا معناها في اللغة. وأما معناها في الاصطلاح فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب. عندما نقول اللفظ المستعمل نخرج به اللفظ المهمل أو اللفظ الذي لم يستعمل بعد، لأن اللفظ قبل أن يستعمل لا يمكن أن نصفه بحقيقة ولا مجاز. وأما عندما نقول فيما وضع له فإننا نحترز به عن أمور. الأمر الأول وهو المجاز، لأنه مستعمل في غير ما وضع له، وكذلك نخرج به الغلط، لأن الذي يتكلم غلطا ويكون قد استعمل اللفظ في غير محله فإنه لا ويكون قد استعمل اللفظ في محله فإنه لا يعتبر كلامه هذا لا يعتبر حقيقة لأنه لم يقصده، ولا بد هنا من القصد. أما عندما نقول في اصطلاح التخاطب فإننا نخرج به اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح العرف ولا في اصطلاح الشرع، فتبقى معنا هنا فقط الحقيقة اللغوية، ولا تدخل معنا الحقيقة الشرعية ولا الحقيقة العرفية، لأننا أخرجناها بقولنا في اصطلاح التخاطب أما أمثلة الحقيقة فكثيرة جدا، لأنها هي الأصل. ومنها الأسد عندما تقصد به الحيوان المفترس، والشمس عندما تقصد به مش الكوكب، النجم المضيء، النجم المضيء. وكذلك الربيع عندما تقصد به حقيقته، وكذلك الضوء عندما تقصد به حقيقته. وكل كلمة وضعت في حقيقتها في اصطلاح تخاطبي فإنها من هذا الباب، وهو باب الحقيقة. وهذا معنى قول المؤلف هنا: حقيقتهم مستعملون في موضع، لا في عرف ذي الخطاب، ها فاتبع منهاجهم في هذا الباب. فإن منهاج البلغاء هو أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب. ومن لم يقيد التعريف في اصطلاح التخاطب فإن التعريف عنده يشمل ماذا؟ يشمل الحقيقة الشرعية والعرفية. وإيش؟ والعرفية. والحقيقة الشرعية هي تخصيص اللفظ لبعض معانيه من قبل الشرع. فمن الحقيقة الشرعية تخصيص اللفظ لبعض معانيه من قبل الشرع، والحقيقة العرفية تخصيص اللفظ ببعض معانيه من قبل العرف. وأما الحقيقة اللغوية فهي إطلاق اللفظ على معناه الأصلي من غير تقييد، لا بعرف ولا بشرع. ثم قال: ثم انتقل المؤلف بنا إلى المقصود بالذات، وهو المجاز. المجاز معناه في اللغة محل الجواز، لأن أصل الكلمة هو المجوز، ثم انقلبت الواو آلفا، فالمجاز هو محل الجواز ومحل المرور، هذا هو المجاز. طيب في اللغة. وأما معناه في الاصطلاح فهو عبارة عن اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. وهذا المجاز بهذا التعريف هو للمجاز المفرد، لأن المجاز ينقسم عندهم أولا إلى مجاز مركب وإلى مجاز مفرد. والمجاز المفرد ينقسم عندهم إلى استعارة وإلى مجاز مرسل، لأن العلاقة إن كانت هي المشابهة كان استعارة، وإن كانت غير المشابهة فهو مجاز مرسل. والمجاز المركب أيضا سيأتي أنه انقسم إلى قسمين، لأن علاقته إن كانت المشابهة فهو استعارة، وإن كانت غير المشابهة فهو فهو مجاز مرسل. ثم هناك نوع من المجاز يسمى بالمجاز في الإسناد، وهو الذي سبق ذكره في باب علم المعاني، في باب علم المعاني. طيب، ثم المجاز قد اختلف العلماء فيه، فمنهم من أنكره في اللغة وقال: ما يسميه الناس مجازا إنما هو أسلوب من أساليب اللغة العربية. وممن أنكره الفارسي وأبو إسحاق الإسفرايني، ومنهم من أنكره في القرآن فقط، ومن هؤلاء ابن خويزمنداد من علماء المالكية، ومنهم من أنكره في الكتاب والسنة، ومنهم الظاهرية، فقد أنكروا المجاز في الكتاب والسنة. وحجة من أنكر المجاز في الكتاب هو أن المجاز يصح نفيه، لأنه من علامة المجاز صحة نفيه، ومن علامة الحقيقة عدم. والقرآن لا يصح نفي شيء منه، القرآن لا يصح نفي شيء منه، كما أن المجاز يحتمل الكذب والقرآن منزه عن الكذب. يحتمل الكذب أو لا يحتمل؟ يحتمل الكذب، نعم المجاز يعني المجاز يحتمل الكذب. طيب إذن عندنا المجاز هنا الذي أشار إليه المؤلف هو المجاز فيش في المفردات، فالتعريف هنا المجاز هو تعريف للنوع الذي هو المفرد. طيب فقولهم اللفظ المستعمل يحترزون به عن اللفظ قبل الاستعمال، عن اللفظ قبل الاستعمال أو اللفظ المهمل فيما في غير موضع له يحترزون به عن ماذا؟ عن الحقيقة، لأنها فيما وضعت له استعملت في موضعها. قالوا لعلاقة، لعلاقة، لأن المجاز لابد فيه من علاقة وإلا لم يكن مجازا، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. يحترزون بمانعة من إرادة المعنى الأصلي عن الكناية، لأن الكناية لا يمنع فيها إرادة المعنى الأصلي. ومنهم من زاد في هذا التعريف في اصطلاح التخاطب، أجزاد في اصطلاح التخاطب ليخرج به ما؟ ليخرج به ماذا؟ ليخرج به المجاز عند أهل الشرع، ياك، والمجاز عند أهل العرف. ثم قال فالمبتدا، ماذا يقصد بالمبتدا؟ الذي ذكر أولا، لا الذي ذكر أولا، لأنه قال في بداية، لا قابل، لا قابل، زيد ترجمة شيء ترجمة، نعم حقيقة والمجاز، ثم قال بعد ذلك في موضع، نعم ثم تماما، ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا، تماما. فالمبتدا المقصود به المذكور أولا في القسمين، ما هو المذكور أولا في القسمين؟ المجاز المفرد هو المذكور أولا في القسمين. يقول في المبتدا والمجاز المفرد كلمة غايرت غبرت الموضوع مع قرينة، إذن في المجاز المفرد هو كلمة غبرت وجاوزت الموضوع إلى معنى آخر مع قرينة مانعة من أرادة المعنى الأصلي. ثم مثال له بقوله اخلعني عال الكون كي تراه وغض طرف القلب عن سواه. المجاز هنا في قوله اخلعني عال الكون، نعال الكون، المجاز في قريش نعال، حيث شبه حقيقة هذه الدنيا مالها وشهواتها بماذا؟ بالنعال، بجامع ماذا؟ الخسة في الكل، بجامع الخسة في الكل، مفهوم؟ إذن فكلمة النعال هنا مجاز وليست حقيقة، لأن النعل في الحقيقة هو ما يلبس في الرجل، وهنا لا يقصد به ما يلبس في الرجل، وإنما يقصد به خسائس الدنيا، شهوات الدنيا ولذاتها ومالها ومناصبها، فشبهها بالنعل بجامع الخسة في الكل. وقوله اخلعني والكون، ايش هو؟ هو القرينة، دل على ان المراد بالنعل هو الدنيا وليس المراد به النعل الحقيقي. وقوله اخلع هذا يعتبر من الاستعارة الترشيحية، لانه سيأتي لنا في باب الاستعارة الترشيحية انه اذا قرنت بما يلائم زيد المشبه به، إذا قرنت بما يلائم المشبه إيش نسميها؟ ترشيحية. وإذا قرنت بما يلائم المشبه إيش نسميها؟ جريدية، فهمنا؟ طيب قوله نعال الكون كي تراه، يعني كي ترى الله عز وجل، والرؤية هنا ليست رؤية أهل الحلول والاتحاد، وإنما هي رؤية آثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى. قوله وغض طرف القلب عن سواه، الاستعارة هنا في قوله طرف، والاستعارة هنا مكنية، حيث شبها إيش؟ القلب بإنسان يبصر بجامع الإبصار في الكل. شبه القلب زيد بإنسان يبصر بجامع الإبصار والكشف في الكل. ثم حذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه. شو ها؟ نعم، رمز له بشيء من لوازمه، هو طرف تماما، غض طرف القلب عن سواه. وقوله غض شو يعتبر هنا ها؟ نعم، لكن بماذا نسميها؟ نعم طرف، لا موشي ترشيحية، لأن احنا في باب الاستعارة بالكناية، هذه تسمى تخيلية، لأن قرينة الاستعارة بالكناية هي التخيلية، دائما قرينة الاستعارة المكنية تكون تخيلية. فيقول المؤلف قد جمع في هذا البيت مثالين للمجاز. المثال الأول الاستعارة ايش؟ تصريحية. والمثال الثاني الاستعارة بالكناية أو المكنية، وهذا معنى قوله اخلعني عال كوني كي تراه وغض طرف القلب عن سواه. ولما كانت الحقيقة طريقا لمعرفة المجاز ناسب ذكرها هنا في هذا الباب، ذكرها في هذا الباب ناسب ذكرها والتعرض لها، لأن بربها تتميز الأشياء. سبق في الدرس الماضي تعريف الحقيقة من ناحية اللغوية ومن ناحية الاصطلاحية. ما معنى الحقيقة لغة؟ إذا ثبت من حق الشيء يحق إذا ثبت، أو من حققت الشيء أحققه إذا أثبته. تماما. طيب، فهي إذن صيغتها على فعيلة، لكن ما المقصود بفعيل هنا؟ نعم نعم، فعيلة بمعنى فاعلة، أو فعيلة بمعنى مفعولة. متى تكون بمعنى مفعولة؟ متى تكون فهنا تكون بمعنى مفعولة، لأن الفعل قد وقع عليها ولم يكن صادرا منها. أما الحقيقة في الاصطلاح فكيف عرفها العلماء؟ نعم نعم، هو اللفظ المستعمل في ما وضع له في اصطلاح التخاطب. لماذا نزيد هذا القيد الأخير وهو في اصطلاح التخاطب؟ لماذا نزيده؟ نعم لنخرج بهش الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، لنخرج به الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، فإنها لا تدخل معنا هنا في التعريف. وعليه فإن الحقيقة يكون لها كم من نوع؟ كم من نوع يا ترى؟ نعم هي نعم حقيقة عرفية وحقيقة شرعية وحقيقة لغوية. ما هي ضابط أو ما هو ضابط الحقيقة الشرعية؟ ضابطها نعم سبق أن لها ضابط. نعم، تخصيص الشرع اللفظ ببعض معناه أو ببعض معانيه. تماما. وأما ضابط الحقيقة العرفية فما هو؟ نعم، إذن تخصيص العرف اللفظ ببعض ما دل عليه. تماما. فالحقيقة إذن على أقسام ثلاثة: عرفية، شرعية، لغوية. والمقصودة هنا هي إيش؟ هي اللغوية. تماما. أما المجاز فمعناه في اللغة إيش؟ نعم، هو محل الجواز. وأما في الاصطلاح إيش معناه؟ نعم لا، في الاصطلاح نحن الآن في الاصطلاح. ثم عليه علاقة هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. ما هي العلاقة عندهم هنا؟ علاقة ما هي؟ نعم تماما، هي الأمر الذي يربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ولذلك لا يصح المجاز إلا بوجود القرينة التي تربط بين معنى الأصلي والمعنى المجازي. وماذا يقصدون بقولهم مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي؟ ماذا يقصدون بالقرينة يعني؟ نعم، لكن ماذا يقصدون بالقرينة؟ قرينة شيء عندهم؟ نعم، هو المعنى الذي يصرف الذهن، يصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. إذ لا بد من أمر في الاستعارة يصرف الذهن عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، كما في قول الشاعر: لدى أسد شاك السلاح مقذف، له لبد أظفاره لم تقلم. فقوله لدى أسد، الأسد يقصد به هنا المجاز، وهو الرجل الشجاع، لأن وجود العلاقة هنا موفور. ما هي العلاقة هنا؟ نعم، شاك السلاح، وشاك بمعنى شائك، أي حاد السلاح. طيب، وما هي القرينة هنا التي تصرف الذهن عن المعنى الحقيقي المعنى المجازي؟ ما هي القرينة في هذا؟ لا لدى أسد شاك السلاح. نعم، عندك جواب؟ نعم، له لبد أظفاره لم تقلم. هذه العلاقة، شاك السلاح هي العلاقة، ولكن نحن نريد القرينة، القرينة التي تصرف الذهن عن المعنى الحقيقي. القرينة هي له لبد، وكذلك لدى أسد، وكذلك كلمة لدى، له أظفار لم تقلم، كل هذا يعتبر قرينة تصرف الذهن عن المعنى الأصلي. لولا هذه القرينة لا ما صح المجاز. إذا المجاز يتوقف على القرينة كما يتوقف على العلاقة، لا بد من وجود العلاقة ولا بد من وجود القرينة. طيب، هذا المجاز ينقسم كما تنقسم الحقيقة إلى أقسام ثلاثة، ينقسم كما تنقسم الحقيقة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول مجاز لغوي، والثاني المجاز الشرعي، والثالث المجاز العرفي. طيب، إذن عندنا المجاز من حيث هو ينقسم إلى الأقسام التي انقسمت إليها الحقيقة، فيكون مجازا عرفيا، ويكون مجازا شرعيا، ويكون مجازا لغويا. مثال المجاز الشرعي، مثال عندك جواب؟ نعم، إذا كنت في باب الشرع تتحدث عن الصلاة، فحقيقة الصلاة في باب الشرع هي الهيئة المخصوصة التي تشتمل على الركوع والسجود والقراءة والتكبير والتسليم، ولكن استغفر الله. المجاز في باب الشرع بالنسبة للصلاة هو الدعاء، هو الدعاء. أما إذا كنت في باب اللغة فإن معنى الصلاة الحقيقي هو الدعاء، ومعناها المجازي هو الهيئة المخصوصة. مثال المجازي العرفي، مثال المجازي العرفي الجواب نعم، كلفظ الدابة. نعم تفضل. نعم، كلفظ الدابة الذي يطلق على كل ما يدب على وجه الأرض. فهذا اللفظ أو هذا المعنى الذي يطلق عليه لفظ الدابة يعتبر بالنسبة للعرف، يعتبر بالنسبة للعرف مجازا. يعني لماذا؟ لأن حقيقة الدابة عند أهل العرف شيء حقيقته، هي التي تدب على ذوات الأربع، أي الحيوان الذي يمشي على أربعة قوائم أو على أربع قوائم. إذن فإطلاق الدابة على كل ما يدب على وجه الأرض بالنسبة للعرف ماذا نسميه؟ نسميه مجازا. وإطلاقه على الذي يمشي على الأربع يسمى حقيقة، وهو العكس في باب ماذا؟ في باب اللغة، وهو العكس. والعكس هو الذي يعتبر في باب اللغة. والعرف على قسمين، عرف عام كهذا المثال، وعرف خاص. مثال العرف الخاص، مثال العرف الخاص. نعم ايه، الفعل الذي يستعمله أهل النحو في إيش؟ لا، في الدلالة على الحدث، في الدلالة على مطلق الحدث، هذا يعتبر عند النحاة مجازا، لأن حقيقة الفعل عند النحاة هو كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان. والمجاز عندهم، الفعل المجاز عندهم شو هو؟ هو عبارة عن الحدث. إذن ما هو المجاز عند أهل العرف الخاص؟ مثاله إطلاق الفعل على ماذا؟ على الحدث. وكذلك بالنسبة مثلا للحديث أو للصحيح عند المحدثين، فالحديث عند المحدثين إطلاقه على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته يعتبر حقيقة، وإطلاقه على كل حديث يتحدث به الناس يعتبر مجازا. ما الفرق بين العرف العام والعرف الخاص؟ طيب، هذا هو الفرق بين العرف العام والعرف الخاص. العرف العام هو الذي لم يتعين ناقله، معنى لم يتعين ناقله بمعنى لم يتخصص ناقله، مثل إطلاق الدابة على الحيوان المعروف، فهذا الإطلاق لم يتعين من أطلقه، لم تتعين طائفة معينة التي أطلقت هذا الإطلاق، بخلاف العرف الخاص فقد تعينت الطائفة التي استعملته، مثل طائفة النحاة، طائفة المفسرين، طائفة المحدثين، طائفة الأصوليين، فهؤلاء كلهم عرفهم شو يعتبر؟ يعتبر خاصا لكون من نقل هذا العرف قد تعين وتخصص. من هذا هو الفرق بين العرف العام والعرف الخاص. سبق لنا أن المجاز ينقسم إلى قسمين رئيسين. قسمين رئيسين، ما هما هذان القسمان الرئيسيان؟ نعم يعني المجاز من حيث هو، حيث المجاز من حيث هو ينقسم إلى قسمين رئيسين، من حيث هو من غير تقييد ينقسم إلى قسمين رئيسين هما عقلي ولغوي. إذن ينقسم المجاز من حيث هو إلى عقلي ولغوي، ثم المجاز العقلي ينقسم أيضا إلى قسمين باعتبار، كما ينقسم أيضا قسمة أخرى باعتبار آخر. القسمة الأولى ما هي؟ ما هي القسمة الأولى؟ نعم، كيف موافقة الواقع؟ لا هذا ما سبق لنا. يعني الآن قسمنا المجاز إلى عقلي وإلى لغوي، انتهينا من العقلي ودخلنا الآن إلى اللغوي. اللغوي سبق في الدرس الماضي تقسيمه إلى قسمين باعتبار، ثم قسمناه أيضا كما قسمه أصحاب هذا الفن إلى قسمين آخرين باعتبار. نعم أي نعم، لكن القسمة الأولى أقول القسمة الأولى أيوة تماما، هذا هو الذي أردت، ينقسم باعتبار كونه مفردا أو مركبا إلى قسمين، مفرد ومركب تماما. ثم ينقسم المفرد المجاز المفرد الآن في إطار المجاز اللغوي قسمناه إلى قسمين، المجاز اللغوي قسمناه إلى قسمين مفرد ومركب، ثم المفرد ينقسم إلى قسمين وهما استعارة ومجاز مرسل. إذن المجاز من حيث هو ينقسم إلى قسمين عقلي ولغوي، والمجاز اللغوي ينقسم أيضا إلى قسمين مفرد ومركب. المفرد هو ضابط المفرد هو ما سبق، هو المستعمل في غير موضعنا إلى آخره، أو كل كلمة يكون هذا أدق، الكلمة المستعملة في غير موضعها إلى آخره. أما المركب فهو التركيب المستعمل في غير ما وضع له. إذن المفرد من المجاز اللغوي هو الكلمة المستعملة في غير موضعها له إلى آخره، أما المركب هو الكلام المركب المستعمل في غير ما وضع له. ثم ينقسم المجاز المفرد أيضا إلى قسمين باعتبار ماذا؟ باعتبار علاقته بأن تكون مشابهة فإننا نسميه استعارة، أو تكون غير مشابهة نسميه مجاز المرسلة. إذن عرفنا هذه الأقسام، الله القسمة الأولى هي ولغوي تماما، القسمة الثانية تماما، ثم القسمة الثالثة استعارة أو مجازا مرسلا تماما. ثم ينقسم المجاز باعتبار آخر إلى حقي إلى إيش؟ إلى لغوي وشرعي وعرفي. وهذا التقسيم الذي هو العرفي واللغوي والشرعي يشمل إيش هو؟ يشمل المجاز من حيث هو، لأن هذا التقسيم بحسب وضعه، بحسب الوضع، لأنه إذا كان بوضع لغوي فهو لغوي، وإذا كان بوضع شرعي فهو شرعي، وإذا كان بوضع عرفي فهو عرفي. وهذا معنى قوله كلاهما.